يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، نظرا لأن وقت خطبة الجمعة لا يكفي للحديث عن اليهود وعن أخلاق اليهود كما ذكر في القرآن العظيم، بل أيضا كما ذكر في الكتب المنزلة المحرفة وكما هو مذكور في كتاب التعاليم السرية لهم وهو التلمود، فالوقت لا يتسع لكل هذا. ويعني إذا نظرنا إلى هذه الأحداث التي تحدث الآن حول القدس، فلا بد أن نعلم أن أهم واجباتنا الآن ونحن هنا أن نتخذها فرصة للتعرف على أخلاق اليهود ولنجعل ذلك عقيدة حتى نبغضهم أشد البغض في الله عز وجل، تعرف على أخلاق اليهود وأن ننشر ذلك. يعني لا يكفي أن تتعرف أنت، فما دورك إذن؟ مجرد طرف علمي يعني، أو مجرد استمتاع بدرس أو جلوس في أريحية لتسمع متكلما؟ هذا لا يكفي. لقد رأينا الهرج الكثير جدا في بلاد المسلمين، رأينا عاطفة نسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية لقبول توبة هؤلاء الناس، لأن المسجد الأقصى كما ذكر اللواء فوزي طائل عليه رحمة الله، يعني ذكر أن هذا المسجد سيكون سببا في توحيد الأمة وفي جمع قلوب الأمة على جهاد اليهود ومقاتلة اليهود. لكن حتى الآن الأمة لا تصلح للمقاتلة ولا تصلح للمواجهة، والأمة لا تعرف شيئا أصلا عن القضية إلا ما رحم الله مجموعة من العلماء مع مجموعة من طلبة العلم هم الذين يعرفون. إنما عامة الناس في هذه الظروف بالذات ينبغي أن نستغل الفرصة نتعرف اليهود دول مين، من اليهود، ما هي أخلاقهم، ما هي صفاتهم. الصفاتهم في القرآن هتقول لي أمر سهل، أمر سهل، النصوص موجودة ومعروف، لكن من الذي يستوعبها ومن الذي يفهمها ومن الذي يستطيع أن ينزل هذه النصوص القرآنية على الواقع الآن على اليهود اللي في الشتات والذين جاءوا إلى فلسطين وما شابه، فالله المستعان. فالمهمة الآن أن ننشط ذهنيا وأن ننشط حافظة الصدر لنتعرف على أخلاق اليهود وأن ننشر ذلك في الناس، هي دي المهمة. يبقى عشان يبقى اعتقاد، لأن إذا خلصت الانتفاضة ولا أظن أنها ستنتهي، لأن اليهود كما أخبرتكم عقدوا العزم على إيه؟ هدم الأقصى وإقامة الهيكل الثالث، ولن تستطيع حكومة اليهود حتى لو يعني قاموا بحسبة عقلية كده وحسبة تعقلية، وليس عندهم من العقل شيء، إنما الحزبة شيطانية كده المصالح والمفاسد، يقول لك نؤجل شوي نظرا لرد الفعل الموجود في العالم الإسلامي، نقوم نقول لك إن الذي يحكم اليهود ليست الحكومة اللي موجودة دي مجرد عرائس، وإنما الذي يحكمها حقيقة هؤلاء الشباب المتدين زعمه، متدين بدين التلمود أو بدين هؤلاء الحاخامات. فهالقسم المتدين هذا في منتهى الشراسة والوحشية، في منتهى الفظاظة والغلظة، شيء عجيب جدا اللي هو هؤلاء المستوطنون الذين يزعمون أنهم استردوا الأرض واستوطنوها واستعلوا على أهلها ومن ثم فلا حق لأهلها في أن يعيشوا إلا خداما أو إلا خادمين لهؤلاء اليهود. فهذه عقيدتهم، وهم يدخلون المعارك بقوة، هؤلاء اليهود المتدينون زعم، وهم يقومون كل ليلة الآن باختطاف عدد من المسلمين ودبحهم، يحاولون أن يفتكوا بالمسلمين أشد الفتك. فإذا قام واحد من الحكومة الإسرائيلية مثلا وأقنع الحكومة بتأجيل هذا العمل الآن، فلن يسمح له هؤلاء المتدينون، فلا أظن، لكن الله تعالى هو علام الغيوب. فقبل أن يكون لنا دور وأن يكون لنا عمل، أول شيء ما اعتقادك عن اليهود؟ اليهود بليه إزاي؟ هل لأنه يلبس البدلة المتنشية والجرافطة الملونة والتلفازات، وهم طبعا عندهم قدرة عارمة بارعة في التزييف والديكور والمظاهر، وانت عارف طبعا اليهود دي سلعتهم والإعلام، هم يسيطرون على الإعلام العالمي، يعني فلا حول ولا قوة إلا بالله. هل لأن له منظرا، ولأن له صوتا، ولأن له وجاهة، ولأن له قوة عسكرية، ولأن له، هل معبرك أن هذا الرجل رجل تقدمي، رجل متطور، رجل متحضر، رجل يريد التطور، رجل تكنولوجي عنده قنابل ذرية وقنابل نووية، هل يعني ذلك أن هؤلاء كذلك؟ أبدا، دي تبقى مصيبة. فأنا عايز أخليك تعتقد اللي هتسمعه عن اليهود مهما ظهروا بغير هذا المظهر، عشان إذا الكلام موثق إن شاء الله هناخده من خلال مجموعة من الكتب، ومن أسهلها وأعظمها معركة الوجود بين القرآن والتلمود، دكتور عبد الستار فتح الله السعيد، أيضا رسالة مختصرة وفيها المفيد لليهود نشأة وتاريخا للشيخ صفوت الشواتفي عليه رحمة الله واسعة، الشيخ صفوت الشواتفي، اللي أيضا كتاب عظيم جدا في العقيدة اليهودية، وسهل جدا وأوسع بقى الكلام ده بالنسبة لنا، العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية، للدكتور سعد الدين السيد صالح أستاذ ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة وعميد كلية أصول الدين بالزقازيق. يعني هي كلها أي واحد يتكلم في كتاب مثلا منشور في الأسواق، بس ما ليس معي نسخة منه الآن، كتاب بيتكلم عن اليهود وعن دور الحكومة الأمريكية بقى واحد ورا الثاني، مش ممكن يأتي رئيس إلا ويكون عنده الاعتقاد اليهودي ده، ويكون لازم يجيب إسرائيل هنا، ولازم يدي لهم المسجد الأقصى، ولازم يدي لهم هدية، ولازم يعملوا الهيكل سليمان الهيكل الثالث، ولازم اليهود يحكموا العالم كل ده عشان يبقى استعدادا للمسيح المنتظر عندهم، واليهود اتفقوا عشان استعدادا لملكهم الدجال، لأن المسيح لم يأتي عندهم وإن هو سيأتي، إن المسيح الثاني عند النصارى والمسيح ده عليه السلام. فدي عقائد، كتاب منشور في الأسواق، يعني لو سياسة ولا حاجة، كتاب منشور في الأسواق عادي، واحد عاش في أمريكا 20 سنة، فبيسجل هو بيعجب. طب ما هو ده إيه؟ ما أنت لو درست العقيدة لعلمت، ولعلمت إيه؟ يعني حقائق هؤلاء القوم. فاللي بيصدر منهم الآن في الوحشية ديت، اللي بيصدر منهم ما هو إلا شيء طبيعي جدا بالنسبة لأخلاق اليهود. فهنأخذ هالبداية عشان حتى لا نصيب، يعني هو لو وجدنا وقت للكتاب ده عظيم، معركة الوجود ده يستاهل انه يقتنى ويقرأ ويشرح ويدرس، لانه الذي وضعه استاذ طبعا معروف استاذ علم التفسير بالازهر، هو متخصص في هذه الامور زيادة على تخصصه في التدريس، انما هو فاهم القضية تماما ولو فيها باع طويل. لكني سأبدأ بايه؟ باخلاق اليهود عشان بس ما تنامش منه وتسرح مني. حبدأ ليس من الاول، انما حبدأ باخلاق اليهود فين؟ في التوراة، في الكتب الشاهدة عليهم، كتبهم تشهد عليهم، كتبهم تشهد عليهم. يقول الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد، وحينما تقرأ أسفار اليهود المقدسة بزعمهم نشعر على الفور أننا أمام تركيبة بشرية مزعجة غاية الإزعاج. أول ما تقرأ تقول إيه ده؟ إيه الناس دول؟ الله، من هؤلاء؟ الله، إيه كده؟ في ناس كده؟ هم دول يهود اللي شكلهم إيه والوجهة إيه وبيهددوا بتأديب العرب زيك، هم دول. مزعجة غاية الإزعاج، بالغة منتهى الوحشية والشراسة، فائقة القدرة على الالتواء والتحريف والافتراء الفاحش على كل شيء حتى على الله عز وجل. ده لما تقرأ فيهم في التوراة اللي عندهم المحرفة، حتى الله عز وجل وملائكته ورسله، بل والناس أجمعين. وحيعطي مثال، ولنأخذ هنا مثالا يغني عن كل مثال ومقال. فقد زعموا أن إسرائيل سأل إلهه: ولماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار وسوى شعبك المختار؟ فقال له: لتركبوا ظهورهم. بقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا على موسى: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. الكلام ده فين بقى؟ سفر المكاييل الثاني من 15-34. الكلام ده عندهم. ادي بقى الايه؟ النفسية اليهودية الخبيثة القذرة، نفسية معقدة، نفسية مزعجة. هل دي يعني علامة المتدينين؟ ابدا، صفة محيطة وملتصقة بكل بني اسرائيل الى يوم الدين. يعني الذين سيولدون من بني اسرائيل بنفس هذا الوصف. ضربت على ضرب يعني وصف لازم خلاص وحال ثابتة بالنسبة لهم. الوصف دي مضروبة على اليهود. وانما اعط له الفرصة وستعلم من هو. اذا امن الانتقام، يا الله اللي بيصدر منه. اسحاق رابين اللي بيسموهم الحمائم والطيبين الحلوين الودعين، الرجل بتاع السلام، ده بقى كان بيعمل ايه في الاطفال الانتفاضة؟ هو عليه لعائن الله المتتابعة الى يوم الدين. كان بيعمل ايه؟ كان بيكسر ايديهم بالعصي. يمكن الضرب بالرصاص يمكن اهون شوية من انه يكسر يد الطفل سيوى على كده بقى، عشان ما يعرفش يضرب اليهود اسياده وآلهة مرة تانية. ده اسحاق رابين ده اللي قعد الملك الحسين بقى ربنا تعالى بما فعل قعد يبكي على جسده الطاهر. ده دي كلام اليهود، واخد بالك؟ دول ايه بقى؟ تقولها تاني كده؟ ان زعموا ان اسرائيل هو يعقوب عليه السلام سأل الهه: ولماذا خلقت شعبا سوى شعبك المختار؟ فقالوا: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا أخضرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. فطبعا ايه الشيخ عبدالصدر يقول: والوحي الالهي بداهة يبرأ كل البراءة من هذه الاساطير، ولكنها الطبيعة اليهودية المتوحشة تتبدأ وتتجسد بهذه النصوص المزورة المفترة. هو دي طبيعة النفسية اليهودية، فراح حطلها كده في التوراة. هي دي نفسيتهم، ولسه انت ما عرفتش، لسه ما عرفتش حاجه عن نفسيتك، بس خدها واحده واحده كده. بيد ان اليهود كدأبهم لم يقفوا عند حدود الاسطوره النظريه، وانما الحوا على جعلها دينا ووحيا مقدسا يستوجب التنفيذ ويستلزم التطبيق. وتاكيدا وتبريرا لذلك صبغوا سيره كرام انبيائهم عليهم السلام بصبغه طامسه الفضائل، دامسه المعالم، لا ترى فيها الا غلا وحقدا يجرف كل شيء امامه، حتى الاطفال والحيوان، حتى الاطفال والحيوان. وتتجاوز فيه فنون التعذيب كل وسائل الطواغيت والجبارين والفراعين. هو ده اللي موجود فين؟ عندهم اللي وصفه في التوراة. فلا حول ولا قوة الا بالله. انت عارف طبعا ماذا قالوا عن لوط؟ انه نكح ابنتيه وانه وانه وانه. هو كلامهم كده. لما تقرأ عن سليمان واللي كاتبينه عنده في التوراة اللي هم يعني العصر الذهبي لهم، طبعا بالنسبة له العصر الذهبي لمين؟ للمسلمين في عهده، للمسلمين من بني اسرائيل في عهده، من العصر الذهبي الموصوفين بهذه الصفات. ده هم كتبوا عن سليمان كلام لا يكتب عن اقدر واخص انسان في الارض. فهي دي اخلاقهم، دي النفسية المعقدة القذرة الخبيثة جدا لليهود. نفسية لازم انت تعتقد وتبقى عارف الناس دول يبقوا مين. مش مجرد كده انك زعلان لما يجي لك خبر وبتاع، شوف عامل ايه. طب وانت منتظر ايه؟ انت كنت مغرور بقى باتفاقيات السلام ومعاهدات السلام ودقيا مزيكا يعني، والاقتصاد اليهودي بقى والعقول اليهوديه والرخاء والالوز والبمبرز وهكذا، مش كده؟ والشكلس، ما كل دي حاجات يهوديه ايه؟ ظهرت اهي. فهذه مدينه اريحا حين ابتليت بهم كانت عقوبتها ايه؟ وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حزموا بقى الغلطة، ومن طفل وشيخ حتى البقر. هنلاقي هذا النص ثاني يؤدي المعنى، حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. ده سفر يشوع من 6-22. وهذا النبي الصالح داود عليه السلام ينسبون اليه افظع الجرائم التي تتضاءل دونها جرائم فرعون ذي الأوتاد. بيقولوا عنه إيه بقى؟ وأخرج الشعب الذي فيها لو داود يعني ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد. النورج الحديد بتاع الفلاحين بتاع القمح بقى داود عمل كده وحط الناس تحت المنشار والنورج وفؤوس حديد. وأمرهم في أتون الآجر الأفران المحمية. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. ده ممكن يحصل عن داود عليه السلام، برأه الله ما يقولون. ده اسمه سفر صموئيل الثاني من 12 لواحد وثلاثين. المعلق يقول وهكذا نرى أن إحراق الشعوب في الأفران هو اختراع يهودي قديم، وهم يشنعون به على النازية زورا. يعني احتراق الناس الأفران كان واقع فمن اللي عمله؟ اليهود. والجزاء من جنس العمل، ربنا سلط عليهم هتلر. طبعا هتعرف سلط عليهم ليه؟ ده مسائل بقى، ده اليهود، دي أخلاق اليهود، ولازم بعرفها كعقيدة. تعال نأخذ من كتاب العقيدة اليهودية دراسة أطول فيما يتعلق بوصف التوراة لهؤلاء. بعد ما جاب وصف القرآن، القرآن طبعا ان شاء الله يبقى في الجمعة بقى، انما خلينا احنا في الدرس ده في اخلاق اليهود في التوراة والتلمود والمصنفات الحديثة ان وجدنا وقتا. مع ان التوراة يقول المصنف هي كتابه المقدس، وبرغم تعرضها للتحريف والتزييف على ايديهم، الا انها لم تخلو من الاشارة الى اخلاقهم الذميمة من الكفر والفساد والميل الى الشرور والاثام وغير ذلك. وفي وصف اليهود بالكفر والسجود لغير الله، ده الكلام ده فين؟ في التوراة اللي بين ايديهم الان. هم بيخفوها طبعا، ما بيشتغلوش في التوراة هم. وانت تسمعش حكاية عن التوراة ابدا. التوراة هنا مع جماعة بنصارى العهد القديم، انما هم هناك شغالين بايه؟ بايه؟ تلمود. ايه بقى التلمود؟ هو يقول لك في النص ده له ظاهر وله باطن. تماما زي الفرق، ما هم اصل الصوفيه والضلال ده كلهم اليهود. الصوفيه والباطنيه والاسماعيليه والبهائيه والنصرانيه والقضيانيه، كل الطرق الباطنيه دي، كل الطرق دي، لكن النص له ظهر وله ايه؟ وله باطن. خدوا الكلام ده منين؟ من اليهود اصلا اساسا. هو ده الكلام اللي اخذ من اليهود، ان عندهم النص له ظهر وله باطن. ايه الباطن ده؟ قال لك بقى دي حاجات شفهيه الله علمها لموسى وكلمه بها ايه؟ مشافهه، ما نزلتش بالالواح. وبعدين قال لك ظلت الاجيال تتناقلها جيلا بعد جيل الى 40 جيلا، لغايه لما جه واحد اسمه يهوذا اناسي وسجلها خشيه الضياع. اسمها تعاليم ايه؟ شفهيه. تعاليم شفهيه، خلي بالك دي طبعا من اختراع مين؟ الكلاب، من اختراع الحاخامات والاحبار الكفار منهم. ده ربنا يعني اخفى هذا الوحي ولم يعلموا الا هؤلاء. ده شوف لم يكتفوا، مش مكفيهم يعني النفسيه القذره بتاعتهم، مش مكفيهم التحريف في التوراة انه يزود ويحلف ويحرف ويلعب، كل ده مش مكفي اللي في نفسه. يقول لك اديني واقع اشد عشان اخد راحتي. فخدوا راحتهم فين؟ في الحاجه السريه للتعليمات الشفهيه دي. ايه التعليمات الشفهيه دي؟ هي دي بقى سماها المشناه. لو يهودا اناسي ده سماها المشناه. طب المشناه دي كمان قال لك لا لا لا ما تكفيش، ده انا عايز اعمل كل اللي انا عايزه، نفسيته ما لهاش حدود ابدا في الخبث والوسخ والقرف والغم والحقد والشراسه والجبن والذل وكل ما تدخله وما لا تدخله من الصفات الرديئه القبيحه. فيعملوا ايه؟ قال لك نعمل لها شرح. تعمل ايه شرح؟ قال لك نعمل للسعد المشنادي شرح. عملوا شرح بابلي وشرح اورشليمي. شرح اورشليمي يعني في القدس، علماء من احبارهم في القدس وعلماء فين؟ في بابل في ساعه الاسر. جمعوا الاصل بقى المشناه مع الشرحين الاثنين وسموهم ايه؟ تلمود. هو ده التلمود. التلمود ده بقى لو حوالي 600 صفحه، لو عندك بقى نسخه من التلمود هيجي لك منين؟ ده بيخبوه وتقرا في الايه ده؟ انت حتى لو قرات التوراه الموجوده تقول الناس دول ايه؟ ده لا يمكن يكونوا بشر. ده لازم دول شياطين في صوره بشر. لا ده مع الاعتذار للشياطين. ده دول اسوء واقذر واخبث وامكر من شياطين الجن. شيء رهيب بشع جدا. لو قرأت في التلمود ده ايه ده؟ هنجيب لك طبعا امثلة منه عشان تبقى عارف كلام ده بيجي. بس خلينا الاول في ايه؟ في التوراة. يعني ذكرهم فين؟ في التوراة. وفي وصف اليهود المحرفة حتى اللي عندهم حتى الان. وفي وصف اليهود بالكفر والسجود لغير الله يقول سفر اخبار الايام الثاني اللي هو اصحاح 7 عدد 23 يقول: وفي البيت الذي قدسته لاسمي اطرحه من امامي واجعله مثلا وهزؤة في جميع الشعوب. وهذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب ويقول: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الارض ولهذا البيت؟ فيقولون: من اجل انهم تركوا الرب اله ابائهم الذي اخرجهم من ارض مصر وتمسكوا بآلهة اخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب عليهم كل هذا الشر. جلب عليهم كل هذا الايه؟ الشر. النص ده يشير الى ايه؟ يشير الى ان ما حدث لبيت المقدس من التدمير انما كان جزاء وفاقا من الله بكفرهم وسجودهم. يبقى كفرهم وسجودهم ده مذكور في التوراة المحرفة التي بين ايديهم الان ولا لا؟ ودي اللي قلت لك رقم كامل اصلا. وسجودهم لمن لا يستحق العبادة. وفي تمرد اليهود على الله يقول سفر الخروج، يقول: وجدت في اليوم السابع ان بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا، فقال الرب لموسى: الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ ده سفر الخروج اصحاح 6 عدد 28. طبعا الكلام تقول ما فيهوش حاجة، انت مهمك ما فيهوش حاجة، ازاي ده الكلام بين ايديهم، ده منتهى الذم لهم وبين ايديهم. وفي سفر التثنية ويقول: واذكروا واذكر ولا تنسى، واذكر كما يقول لموسى يعني واذكر ولا تنسى كيف اسخطت الرب الهك في البرية، في البرية من اليوم الذي خرجت فيه من مصر حتى اتيتم الى المكان كنتم تقاومون الرب. يعني يراد ايه؟ يراد لبني اسرائيل يعني كنتم تقاومون الرب حتى في حوريب اسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم. كان ده عندهم، ده السفر التثنية صح 9 عدد 7. وفي بيان فساد اليهود وعنادهم وصلابة رقابهم يقول السفر التثنية: قال الرب: قم وانزل عاجلا من هنا لانه قد فسد شعبك الذي اخرجته من مصر، زاغوا سريعا عن الطريق التي اوصيتهم او اوصيتهم ايضا، صنعوا لانفسهم تمثالا مسبوكا. انت عارف دي قصة ايه؟ عندنا في القرآن بس عجلا. وكلمني الرب قائلا: رأيت هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة، اتركني ابيدهم وامحو اسمهم من تحت السماء. ده في السابق العدد 15. وفي بيان صفة الخيانة يقول سفر التثنية ايضا: انهم جيل متقلب اولاد لا امانة فيهم. ده فين ده؟ سفر التثنية اصحاح 32 عدد 19. انهم ايه؟ جيل متقلب اولاد لا ايه؟ لا امانة فيهم. يبقى مين يقول الكلام ده؟ التوراة اللي معاهم. وفي الاشارة الى صفة السفاهة والميل الى الشر يقول نبيهم ارميا: ان شعبي سفيه، انهم لا يعرفونني، انما هم حمقى لا فهم لهم، هم اذكياء في الشر ولا دراية لهم بالخير. ده سفر ارميا اصحاح 40 عدد 22. وفي بيان صفات الظلم والميل الى سفك الدم والقتل يقول نبيهم اشعياء، يقول: خيوطهم لا تصير ثوبا ولا يكتسون باعمالهم، اعمالهم اعمال اعمال اثم وفعل الظلم في ايديهم، ارجلهم الى الشر تجري وتسرع الى سفك الدم الذكي، افكارهم افكار اثم. ده اللي حصل الان، دي الصفات اللي بين ايديهم. سلام ايه بقى؟ ايه سلام ده؟ يبقى اي واحد مفكر في السلام ده معناه ايه؟ معناه ترك ان ياخذ العلم من اهل العلم. دكتور اهو عم يسكت بتاع الزقازيق كما فلا اله الا الله، يعني سلام ايه بس؟ انما معاهده ماشي، هدنه بس الحين ايه؟ التقاط الانفاس ومواصلة الجهاد وعدد القوات المسلحة. انا متأكد لو كانت في قوات مسلحة في البلاد العربية والبلاد الاسلامية كان المؤتمر الماضي دوت اخذ قرار بالحرب بلا اي تردد. انما طبعا المسائل ايه؟ انتم ادرى بذلك بقى. ويبقى في طرقهم اغتصاب وسحب، طريق السلام لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل، جعل لانفسهم سبيلا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. ده اشعياء اصحاح 59. وبعد هذا النص من النصوص الجامعة، ويعد هذا النص من النصوص الجامعة لاخلاق اليهود النص ده يعد ايه من النصوص الجامعة لأخلاق اليهود. النص اللي هو الذي مضى اللي هو نمرة كام؟ اللي هو أشعياء إصحاح 59، واضح جدا جدا. أقوله ثاني، خيوطهم لا تصير ثوبا، يعني أعمالهم مالهاش شيء، ولا يكتسون بأعمالهم، أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم. أرجلهم، ده كتاب التوراة اللي معاهم يقال اذكر الكلام ده، أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الذكي. أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق. ماذا تظن يعني؟ طريق السلام لم يعرفوه، طريق السلام لم يعرفوه، بدون السهل ومعاداة السلام. وليس في مسالكهم عدل جعل لأنفسهم سبيلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. واخد بالك، لا يعرف سلاما. والله العظيم لو أخلص العرب هؤلاء المجتمعون برغم هذه الحالة، لو أخلصوا التوبة لله وتضافروا وكانوا على قلب رجل واحد فعلا وعقدوا العزم على حرب إسرائيل، لا ينصرنهم الله نصرا مؤزرا، برغم مئات الرؤوس النووية التي يروج لها وينشر لها لإرهاب الإيه؟ انت عارف الحديث، نصرت بالرعب مسيرة شهر أو مسيرة شهرين. هم هكذا يفعلون لو صدقوا وابتدأوا يتوبون إلى الله ويعدون القوات لحرب هؤلاء بعدما ظهر أنهم لا يوفون أبدا بعهود ولا وعود ولا مواثيق ولا عهد لهم ولا أمانة لهم، وانت شايف الكتب التي بين أيديهم ولسه أنت ما سمعتش حاجة لما نصل للتلمود عشان تعرف القوم بيعملوا إيه. فالنص انت سمعت ذا، يعد هذا النص من نصوص الجماعة لأخلاق اليهودي، ومنها أعمال الإثم والظلم والميل إلى الشر والقتل بغير حق والاغتصاب والاستغلال والبعد عن السلام والميل إلى الشر والعدوان. وما أصدق هذه الفقرة التي ختم بها هذا النص، جعل لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف إيه سلاما. سلام مين؟ دول ما يعرفوش سلام أبدا. أنت هتعرف كانوا عايشين إزاي دول؟ كانوا في مصر هنا عايشين فين؟ يقول لك حرس اليهود، حرس اليهود، واخد بالك؟ الحارة أو الجيتو، أيام الشتات والتمزق، ما عاشوا في دولة إلا في أحياء إيه؟ مغلقة، يصورونها بأسوار الحديد، تتفتح الصبح تتغلق مع إيه؟ غروب الشمس. طب ليه؟ لهم حكمة في ذلك، إحنا شعب الله المختار، لا نتلوث بالأمميين، أو إن يكشف اعتقاداتهم ويتخرب والدول تتسلط عليهم، لهم شغلانة، لهم تاريخ طويل جدا، فلهم إيه؟ حكمة في ذلك. مسألة الاعتزال والعزلة ده هذا دأبهم وطبيعتهم، لا يعيشون إلا في الظلام. وطبعا هم يتعالون ويسفكون الدماء ويغتصبون. أعط له القوة وأمنه من الانتقام، ثم انظر إلى اليهودي ماذا سيفعل، واذكر ما حدث في دير ياسين وما حدث في صبرا وشاتلة وما يحدث الآن. مساكين مسكين حجارة يسلطون عليهم الطائرات والدبابات، هي دي اخلاق اليهود، فيش لها حاجه جديده. الناس يفجؤون ليه؟ اغرار، اغرار من القوم لا يعرفون شيئا عن اليهود، فشيء طبيعي خالص ان يبقى يفاجئ بهذا. يبقى لابد من التوبه والعوده للاسلام. اذا من منع الامه او حاول ان يمنع الامه العوده الى الدين او وقف في طريق عودتها، ينبغي ان يوضع في مصاف اعدى اعداء الامه، بل هو اعدى من عداوه اليهود اذن، لان لا مواجهه مع هؤلاء القوم الا بالايه؟ بالاسلام الذي يعرفنا من اليهود ومن القوم وما اخلاقهم. فدي بعض حاجات من من التوراه. وفي توضيح صوره الجبن والخوف يبين سفر الملوك قصتهم مع قائدهم الحربي شاؤل الذي تركوه وفروا من ورائه، فيقول كانوا مع قائد حربي جري ورسبوه، فسمع شاؤل وجميع اسرائيل كلام الفلسطيني جلبات، يعني واحد من اللي بيخوف هذا، فارتاعوا وخافوا جدا. وفي نفس السفر توضح لنا الفقرات واقعة جبن اخرى فتقول ولما سار جدعون الى المادنيين واهل مادين، يعني خاطب جدعون جنوده بقوله من كان مرتعدا خائفا فليرجع ولينصرف. قالوا ها بركة يا جامع، على طريق البركة يا جامع، فتركه من هؤلاء 22,000 من جيش كانت عداده 32,000 جندي، تركوه ليعودوا الى ايه؟ منازلهم. طبعا بجيب لك الدليل منين؟ من كتبهم. انما انت عارف الدليل ده فين؟ في سورة البقرة، شرحناها هنا في الجمعة. تولوا الا قليلا منه. وهذا القيل برضه ايه؟ اول ما شاف وقال له العطش راح شارب. وفي بيان صفة القسوة يصور سفر الملوك كيفية دخول الى المدن التي يتمكنون من غلبتها فيقول الكتاب يا اخواننا اللي بين ايديهم كتابهم هو اللي بيوصفهم كتابهم الكتاب في التوراة المحرف اللي بين ايديهم في سفر الملوك بيعملوا الا ما يتمكنوا اللي بيعملوه في فلسطين الان هو هم ما عملوش حاجة وانت لو مكان مثلا زيهم كده عادي خالص ده دينهم ودي نفسيتهم. سفر الملوك بيقول ايه اهلكوا جميعا من في المدينة من رجل او امرأة او طفل او شيخ حتى البقر والغنم والحمير واهلكوا الجميع بحد السيف واحرقوا المدينة وجميع ما ومن فيها بالنار. ادي ايه ادي اليهود لما يتمكنوا دي اللي عندهم سلام اي سلام اي سلام. يعني انا عارف طبعا النصيرية وعارف طبعا في حرب 73 وقبلها هي كانت مصر للأسف الشديد جدا ما كنت في الحرب دي شائب من باب الانصاف يعني وعارف الطنطنة والجعجعات بتاع الناس والكلام دوت وساعة الجدمة. انما الكلمة بتاع الرئيس السوري بشار الاسد كانت في منتهى القوة ومش واقعية يعني ايه وحوار خيار يعني كلام عجيب وهو بيصف الناس دول اسرائيل بالتفاوض على ارض 48 وبعدين سمى التفاوض على ايه ها على 67 ويقول لك ما فيش مش بعيد ابدا كل ما نمشي وراهم ان يحصل تفاوض على الارض اللي احنا عايشين فيها دي نخلص عليكم وانا نتفاوض. يعني الكلام كان ايه ها بس احنا عارفين طبعا القوم يعني الكلام بقى مش معناش الكلام ولا في العمل. وما تزال هذه القسوة المتولدة من الجبن متأصلة في اليهود المحدثين وها هي دير ياسين ما زالت تشهد وحشيتهم وقسوتهم. ففي مساء 9 ابريل 42 في ناس كتير تسمع عن دير ياسين مش عارفين الايه فانا هقول لك بس بسرعه كده خليك معايا وانت صحصح معايا عشان نعرف نحصل بس حاجه في الدرس ده. في مساء كان المفروض يكون الكلام ده محفوظ ومعروف انما المسلمين منتظرين المصيبه لما تيجي ويبتدي بقى يشوف بقى في الخبر ايه. ففي مساء 9 ابريل 42 فوجئت القريه العربيه المسلمه الامنه دير ياسين التي تقع في ضواحي القدس بالعصابات اليهوديه بزعامه بيجن عليه لعائن الله المتتابع الى يوم الدين التي انطلقت كالذئاب المسعوره تعمل في المسلمين الامنين قتلا وتمثيلا وانتهاكا لحرمات النساء وكانت النتيجه في النهايه 250 انسانا ذبحوا ومثل باجسامهم فقطعت اوصال البعض وبقرت بطون الحبالة اما الاطفال الرضع فقد ذبحوا في احضان امهاتهم وامام اعينهم. ولم يكتف اليهود القساة بذلك بل جمعوا من بقي على قيد الحياة من النساء والبنات المسلمات وجردوهن من ثيابهن ووضعوهن في سيارات نقل مفتوحة وطافوا بهن في شوارع القدس يعرضوهن لسخرية اليهود واهانتهم. ده مزاح الدير ياسين سنة 48 طبعا الجيوش العربية برغم ما كان فيها من الخيانة كانت هتغلب. من اللي وقف واعطى الهدنة بالقوة الرئيس الامريكي عليه لعائن الله وقتها واخد بالك هو اللي اعطى الهدنة بالقوة الى ان سلحهم اكثر واكثر واكثر واعطى تصريح بدخول 100,000 يهودي. تعرف طبعا ولكن الكتاب موجود على الارصفة مفيش حاجة يعرفك تاريخ امريكا ده من يوم ما طلعت وهي شغاله ازاي وتصريحات رؤسائهم ايه ما هو السر يبقى راح السلام ازاي نتيجه للقوه اللي هم فيها والبوارج والسلاح البحري اللي في البحر الابيض والمناورات. ومناورات فين بالاشتراك مع دوله الخلافه سابقا مناورات بالاشتراك. تخيل دوله الخلافه بقت يهوديه يعني ممكن تتصور وتعلن علوا كبيرا تبقى ازاي دوله الخلافه اصبحت يهوديه مش علمانية يهودية بس اليهودية لا يشرفها ان تنضم دولة الخلافة الى ايه الى اليهود. هل اليهود يدعون الى ديانتهم ها انت تدعو الحمار ابو اربع رجول واثنين طوال الى ان يخش في الاسلام وضعت كانه في ودنه تقول تعالى ادخل في الاسلام هو ده تفكيرهم واعتقادهم ونفسيتهم الوسخة القذرة القبيحة ان الامم الناس دي كلها امميون خلقهم الله كالحمير لنا ليركبهم شعب الله المختار. دي كلامهم الامميون كالحمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. كلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا غيره. فلا يشرفهم ان يدخل العلمانيون الانجاس الدعار في تركيا الان الى اليهودي ولكن يستحمرونهم. فتصور المناورات. طب ليه؟ من عدوهم هنا؟ في حد عدو لامريكا الان هنا بتعمل مناورات ليه؟ استعدادا ليه بقى؟ اللي ما يتصور بقى من النهوض الاسلامي، لان الشيطان يعرف ان المواجهه لو كانت اسلاميه فالغلبه للاسلام. ننال الشهاده ان شاء الله 2-3 مليون من المسلمين برحمه من الله وبفضل من الله. هم عارفين كويس قوي الغلبه لايه؟ هو احداث جروزني بعيده؟ احداث جروزني بعيده 3000 بطل من المجاهدين الشيشانيين و200 الف كلب، وكان في العيد الفطر الماضي وكانت صورة بائسة جدا بليلتسن، واضطروا ان هم يخططوا عشان يغور ويمشي وجوه مكان الموجود الان. وطبعا نفس العجوز الشمطاء ديت هي اللي عملت ايه؟ هي اللي اعطت القوة والسلاح والمال لمين؟ للروس. خايف كله، خايف الاسلام ايه؟ يخرج. والله العظيم سيخرج الاسلام في هذه الارض من جديد، ولكن متى؟ الله اعلم. دي بقى سنة ربنا بتعمل عملها. فاحنا لو المواجهة، لو المواجهة اسلامية المسألة تتغير تماما. لو كانت المواجهة اسلامية وهم يعرفون ذلك ويحفظون ذلك ويحفظون التاريخ وعارفين سنة 48 حصل ايه، ولما طلع الجماعات اللي هي المؤمنة من كل البلاد وذهبت لملاقات اليهود، لما احرصوا الناس على شهادة وواجهوا من انت تعجب كل العجب من عيل ماسك حجر والواد يجري قدام منه التاني على الشاشة واخد امر بعدم الضرب يعني، فاضطر يجري وخايف منه. تخيل تعجب يعني. لا وده الواد ايه يمكن يعني اختلط الاسلام مع القوميه، وانت متوقع ايه من ياسر عرفات ونظامه هناك والاعلام والتعليم والثقافه شغالين هناك، ايه اسرائيلي شغالين. لكن برغم ويمكرون ويمكر الله خرج الايه الابطال دول. نسال الله جميعا ان يعيدهم جميعا الى حظيره الاسلام، وان يتقبل شهداءهم، وان يسدد رميهم، وان يتولى امرهم. فده طبعا يعني شيء رهيب جدا اللي كان في دير ياسين. وانظر الى ما احدث اليهود معسكرات لجنة فلسطين في صبرا وشاتلة، حيث قطعوا ايدي الاطفال. سمعتوا الكلام ده؟ وخرقوا عيونهم. تقول لي ازاي يجيله نفسيه ازاي يخرق عين الطفل؟ يا سلام. ايه يعني ما انت متصور ايه؟ انت متصور يهود ايه يعني؟ ما دي هي دي الاخلاق اليهوديه. انصار قوم متحضرون وعايزين يعيشوا في سلام وياكلوا حلاوه وبسبوسه معانا، هو في حاله وانا في حالي. انت متصور كده يا هبل او يا اهطل او يا اللي بتستهطل؟ هي في حد المتصور ده ما يحقش يكون مسلم اصلا؟ صور ايه؟ حين قطعوا ايدي الاطفال وخرقوا عيونهم ودفنوا الكبار احياء، ثم قارن ما يحدث اليوم لاطفال الحجاره. الكتاب ده مصنف ايام الانتفاضه اللي هي الثانيه من زمان، كانت 96 بعد اتفاق النفق، اتفاق النفق يعني افتتاح الانفاق اللي تحت النبي الاقصى. لاطفال الحجاره من اليهود القساة وما يحدث الامنين من تدمير لاحياء باكملها، واستخدام لاقسى واعتى وسائل التدمير في مواجهه اطفال ونساء عزل من السلاح لا يحمل الايدين الا حجرا بسيطا، ولكنه يثير الرعب والخوف في نفوس اليهود القساة الجبناء. هؤلاء هم اليهود وهذه اخلاقهم، حملوها عبر احقاب الذل والاستعباد وما زالت ملازمة لهم. وفي بيان صفة الذلة والمسكنة والتشتت يقول سفر اشعياء، يقول ويبددك الرب في جميع الشعوب من اقصاه، من اقصاء الارض الى اقصائها، وفي تلك الامم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدميك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا. الكلام ده لايه؟ لبني اسرائيل. ده الكلام ده بين ايديهم في التوراه المحرفه الموجوده بين ايديهم الان، قلب مرتجف. وفي بيان غضب الله عليهم وعقابه لهم تقول التوراه، طبعا الكلام ده كله خلي بالك لما تيجي الان تلاقي باراك في منتهى الجراه والوقاحه ونتنياهو ايريل شارون وكلهم. ليه؟ بسبب ايه؟ لان المواجهة ايه؟ ها؟ علمانية مش اسلامية، بعثية تقدمية اشتراكية وحدوية، واخد بالك، شرعية دولية، اي حاجة مواجهة. انما المواجهة الاسلامية كانت لمه، ما كانش بقى، كان في حالة رعب. هو يقول ان المواجهة اسلامية. فتقول لي طب وربنا خلصهم ليه كده؟ عشان انت تركت الاسلام؟ ما هوش ده السنة الربانية برضه ولا ايه؟ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. اي امراه ماشيه عريانه في الشارع ويسمع لها بذلك هذه محاده لله والرسول. اي بنك قائم بالربا هذه محاده لله والرسول. اي كتاب ينشر على الناس فيه شتيمه لله وللرسول وللاسلام وتهجم على الصحابه وعلى الثوابت والهجوم على الثوابت لا يتوقف هذه محاده لله والرسول. اما ايه المحاده لله والرسول؟ ولذلك ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك فين؟ في الاذلين. فكيف بهذه الامه امه القران صاحبه النعمه الكبرى لو انها حادت الله ورسوله تبقى فين؟ بس كده في الاذلين؟ ها؟ تبقى في الاذلين لاذل الاذلين. وده اللي حصل النهارده وبراك عامل راجل علينا. واخد بالك؟ والمساله مش براك ولا تنياه وده نفسيه يهوديه. ومن ضمن المكر والكيد بتاعهم حكايه الصقور والحمائم والهزار اللي بيعملوه ده. لا ادرس النفسيه اليهوديه وتعرف هو ده نفسيتهم هو ده مبدأهم. حتى العلماني منهم بهذه النفسيه القذره لنفس النفسيه القذره دي. عشان كده هم دايما ايه؟ يعيشون مع بعض في عزله في عصر الشتات وبعد عصر الشتات اللي هو الجيتو يقعد في الحاره او الجيتو لازم العزله طبيعتهم كده العزله. وفي بيان صفه الذله والمسكنه واخد بالك؟ والتشتت يقول سفر اشعياء وقلناها دي. وفي بيان غضب الله عليهم وعقابه لهم تقول التوراه ترى المحرفه الاسبانيه دي لكن لم تسمعوا لي وتعملوا كل وصاياي بل نكستم ميثاقي. هذا مش موجود في القران. فاني اعمل هذه بكم اسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تكني العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم وأجعل وجهي ضدكم فتهزمون أمام أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون. الكلام ده موجود إيه؟ عندهم. ده عايز بيان؟ خلي بالك. ويستمر نذير الرب فيقول وإذا كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف وانا اسلك معكم بالخلاف ساخطا واؤدبكم سبعه اضعاف حسب خطاياكم فتاكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تاكلون واضرب مرتفعاتكم وترذلكم نفسي واصير مدنكم خربه ومقادسكم موحشه والباقون منكم دي بعد تكمله يعني والباقون منكم القي الجبانه في قلوبهم في اراضي اعدائهم فيهزمهم صوت ورقة مندفعة. يعني ورقة تخيل الكلام ده عندهم بين ايديهم لو ورقة بتخروش يطلع جرس. تصور الكلام ده عندهم؟ ولا انت قاعد تسمعني منتظر نشرح؟ هو ده الكلام على الشرح بقى ده؟ ورقة بس ساقطة كده واصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة فقط. اظن ديت ادلة يعني دامغة جدا على النفسية اللي هو بيقول لك لغاية دلوقتي مش اعتبر ان انا اقمت الحجة وبقت اعتقاد عندك مواصفات الايه؟ اليهود. لا ده انت لازم هنوصل ان شاء الله لاخلاق اللي قلنا القران في الخطبه المقبله ونبين. هنشوف بس بعد قليل اخلاقهم في التلمود. وهكذا يشير هذا النص الى صفات الجبن والخور فيهم لدرجه ان الواحده طبعا الجبن والخور بقى ده فين في المسلمين؟ يقول لك يا عم انا اروح احارب مع مين يا عم؟ مع اللي باع ارضهم؟ ده نقول له ده انا اشك في اسلامه ده اصلا. تمالكم اللي بقى واحد جبان واحد منافق واحد مجرم واحد لم يحارب تقوم تحتجوا به عشان ما تواجهش القوم هتروح النار معاه يعني تحتج باصحاب النار ولا ايه؟ تقول الناس باعوا ديارهم باعوا ديارهم ازاي يعني؟ وانت لو في القدس هتعمل ايه دلوقتي؟ والاعتداء عليك وعلى اولادك والضرب ده انت لو شافوك بتدهن زيت يقول لك بس انت خالفت القانون روح هدم بيتك. ليه انت بتعلي دور؟ ده انا بعمل زيت، ده بعمل ديكور، ده انا بنظف البيت، لا لا انت بتعمل الكلام ده مخالف، روح طردي لك واخدين وهدين وبادين مكانه ايه مستعمرات يهوديه. انت فاكر عن ناس شغالين كده؟ طب انت لو مكانهم هتعمل ايه؟ بعد يقول لك اروح انا اروح مع انا ناس بقى عرضهم يا عم اروح اعمل لهم ايه يا عم؟ اعوذ بالله من الشيطان. ده خذلان شديد قوي ده خذلان شديد قوي يعني. يا اخي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لفلسطين ولا لمصر؟ لله. وهكذا يشير هذا النص الى صفات الجبن والخور فيهم لدرجة ان الواحد منهم يسر من صوت ورقة مندفعة كان هذا الحكم فيهم من الله بعصيانهم اياه واصرارهم على معاصيهم بل بلغ من غضب الله على اليهود. طبعا بين خايفين احنا ليه؟ لاننا وقعنا في صفات اليهود هذه، الجبن والخار والذلة والمسكنة، ليه؟ بابتعادنا عن الاسلام. فلو تبنى الى الله ورجعنا الى اسلامنا هذا لا رأيت هذه الصفات واقعا ملموسا امامك. واي واحد اشترك في حرب 73 برغم ان معهم امريكا وان معهم اوروبا وانجلترا التي اتت بهم وان معهم روسيا، انت فاهم ان روسيا دي معانا احنا؟ انت مصطلح الاتحاد السوفيتي ده كان مع مصر يعني؟ ويمكن فيكم ناس لسه ما حضروش حرب 73 دي، متصور ان روسيا دي كانت مع مصر تدينا الطائرات والكلام ده؟ ده كله تخطيط رهيب، بحيث الطياره بتاعتك يبقى مرماها اقل من مرمى الطياره اليهوديه بعده كيلومترات، تبقى تطلع وقعه وقعه، ده طيارات العراق كده امس طيارات امريكا. هم كان عايزين ده كله بتخطيط. اذكر في يوم لواء رقم كذا كان موجود في الجبهه في الدفاع الجوي، وانا كنت اعمل في العمل ده في الدفاع الجوي، فكان عشان يوقعوا طياره الاستراتيكروزر اللي فاهم اللي فاكر بقى الحدث ده، وده ما كانش لسه جينا في 73 حتى، كان قبلها كان بيسمى حرب الاستنزاف عشان الطياره اللي سقطت ديت، واخد بالك اللي هي بتاع الاستراتيكروزر، وقعت ازاي؟ طروا طرت القياده يعني المصريه انها تدي الخبير الروسي اجازه اجباري. اه والله ما كنت في قتل الفرقه اللي بتاع الدفاع الجوي في الجبهه يعني، فاضطر الاوامر تطلع بالخبير الروسي ياخد اجازه. ليه؟ ومن ثم تمكنت القوات الدفاعيه الجويه المصريه باسقاط هذه الطائره، وكانت ضربه قويه جدا له. ليه؟ لما نزل الخبير الروسي ده وكانت مصيبه واتسحب واترفض، ما اعرفش عملوا فيه ايه الروس، ازاي ده يحصل ده؟ وازاي تخبي اليهود؟ احتكان تفاهم ان روسيا والاتحاد السوفيتي معاهم مع اليهود، اليهود هم اللي عاملين حكايه امريكا دي وحكايه روسيا دي وحكايه انجلترا وبروتستانت، هم اللي دعموا بجميع الناس، استحمروا الناس فعلا، بس عشان يستحمروا المسلمين دي مصيبه، دي وقفه، ده عار. ليه؟ السبب الاول والوحيد هو ابتعادنا عن ايه؟ عن الاسلام وعن الطريقه الاسلاميه في المواجهه. وهكذا بل بلغ من غضب الله على اليهود ان رفض شفاعه الانبياء فيهم، فقال لارميا النبي: وانت فلا تصل لاجل هذا الشعب ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاه. منعهم حتى من هو نبي لهم، منعهم من الشفاعه لهم. وهكذا تصف لنا التوراه اخلاق بني اسرائيل وصفات مذممه، ونكتفي بهذا القدر لكي نعرض لاخلاقهم من خلال الانجيل. انا مش هتكلم عن الانجيل الان، بس هنتكلم على ايه؟ على التلمود بقى، وبعدين بنتعرض لوصفهم في الانجيل، ويبقى الوصف في القران ده هو ده يبقى الخطبه ليكون اكثر عدد من الناس، عشان ده الموثق بقى، ده الكلام القران ده اذا كنت هتؤمن بيه يبقى انت خارج عن المله بقى، هو ده القران اهو، فيها هزار بقى هنا، قران اخلاق اليهود من خلال القران، بس الكلام ده اهو بيبسط المساله ويوسع المساله ويعرفك حتى يعني يبقى دليل لمعاني الايات ولسهم ايه؟ مراد الله تعالى من القرآن الكريم. تعالى بقى التلمود. خلي بالك التلمود أدهى وأضل، ده الشيخ عبد الستار خلاص سعيد وبيتكلم عن التلمود باختصار يعني. يقول: لم يكتفي اليهود بهذه الشناعات الصارخة التي حشوا بها أسفارهم الظاهرة. تحريف في التوراة يعني. بل لم يتسع نطاق العلنية لكل ما تزخر به صدورهم من حقد طافح. يعني التوراة المعلنة والكلام دوت ما كفتهمش. لأن صدورهم فيها إيه؟ صراصير على أكلان على أملة على مجاري على كل ما لا تتخيله من الأطران والبتومين فالذي يعلو إيه بقى؟ لم تقول لك لم يتسع نطاق العلانية لكل ما تزخر به صدورهم من حقد طافح ولؤم عاصف، لذلك عمدوا إلى توسيع دائرة الكذب على الوحي الإلهي الجليل، وتسربلوا بأطواق من ظلمات التعاليم السرية. قدروا يعملوا التلمود ده إزاي؟ فيما يسمى بإيه؟ تكلموا لك تعاليم سرية. تعاليم سرية. الغامضة المبهمة، وأمدهم في الغي قدرتهم العارمة على التحريف والتزييف والانتواء والافتراء والدس والإخفاء. دي مش إنشاء بكل كلمة من دول لها معناها، وسنصلها فيها بعد بإذن الله. وتبدأ القصة عندهم باختلاف خطير. إيه هو بقى؟ زعم أحبارهم العتاء أن الله تعالى أوحى إلى موسى الكليم عليه السلام وهو بطول سيناء نوعين من الوحي، شرحتها أنا دي. الأول الشريعة المكتوبة أثار التوراة، الثاني الشريعة المكررة اللي هي التعاليم الشفهية، وهي تعليم سريه في زعمه. وتتضمن التفسير الحقيقي الصحيح الذي يعنيه الله ويريده من النصوص الظاهرة المكتوبة في أسفار التوراة. وطبعا اليهود يقول المعلق هم أئمة هذا اللون من التحريف عن طريق تفسير النصوص بمثل هذه المذاعن السرية الباطلة. ولذلك كان وراء الحركات المنحرفة والهدامة قديما وحديثا أمثال غلاة الصوفية والباطنية زي ما شرحتها هنا. طيب ويزعمون أن هذه التعاليم تنوقلت شفاها عن موسى عليه السلام عبر 40 جيلا حتى انتهت إلى يهوذا هاناسي. يهوذا هاناسي فدونها خشية طبيعية وسميت الايه المشناه. بقول لك تم هذا الجمع بعد نبي المسيح عليه السلام بنحو قرنين. والمشناه كلمة عبرية بمعنى المعرفة أو القانون الثاني. طيب ثم عكف الأحبار على شرح المشناه في أورشليم وفي بابل سميت الشروح باسم الجمارة الجمارة. طيب ومن المتن وشرحي جاء ما يعرف التلمود بنوعيه الأورشليمي والبابلي وهما سواء في البهتان والافتراء. فالتلمود على هذا هو ايه؟ واحد عايز يعرف التلمود فواحد عرفه بأنه الكتاب العقائدي الذي وحده يفسر ويبسط كل معارف الشعب اليهودي وتعاليمه. هو فعلا ماشيين بالايه؟ ماشيين بالتلمود صح؟ ده تعريف صحيح. واحد يعرفه يقول لك كتاب شرائع وآداب إسرائيل، شريعة وقانون وآداب إسرائيل كلها فين؟ في التلمود. الشيخ فتح الله السعيد هياخد ايه من ظلمات التلمود؟ ولكن التعليم التلمودية في العقائد والشرائع والأخلاق والأحكام شيء لا يصدقه العقل ولا يخطر على بال أو خيال لولا أنه واقعا قامت عليه حياة اليهود قرونا متطاولة ثم دون وطبع وقرأه الناس. خلي بالك. ومن هذه الظلمات التلمودية الشيخ فتح الله السعيد هدي لك بقى ايه نبذات نذكر. أول حاجة إن تعاليم الحاخاميين لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله. ده في التعاليم بقى الايه؟ السرية. لأن أنت شفت التوراة اللي عندهم فيها ايه؟ أوصاف، لو فيها أوصافهم وفضحتهم برغم كل التحريف ده يخلصوا ازاي؟ قال لك سيبك أنت هتاخد النص بنفسك ولا ايه؟ طالما الحاخام قال انسى. مفيش حاجة اسمها الله قال وما قالش وبتاع الحاخام قال خلاص. هم دول اللي عايزين يعملوا فين؟ في المسلمين. واخد بالك؟ في المسلمين. تعرف المرجئة؟ ما انت عارف المرجئة بيعملوا ايه؟ ولا انت مش عارف المرجئة؟ انت اكثر المرجئين دي اليوم مش ما عندهمش فكرة حكاية المرجئة والكلام ده والمدارس والبلاء الشر المستطير. تعرف القضية اصلا في ايه؟ في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. بدون تبديلها كفر اخرج اكبر مخرج عن الملة. المدارس الإرجائية الحديثة تقول لك لا ده كفر دون ايه كفر. يعني ممكن تعيش بغير شريعة ولا التعليمات دي كلها التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك تكون ايه مسلما. مع ان الآية وفيها 24 تفسير تليت هنا في هذا المكان تفسرها التفسير على انه خروج عن الملة. فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقمنا بهذا البيان هنا الناس اللي ما يعرفوش يعني قمنا ببيان الخطر لان احنا نعيش في ازمنه الشريعه مغايره عن العالم الاسلامي. طب نخلي الناس يتصرفوا الخطر ازاي ويرجعوا للشريعه ازاي؟ لازم الشعب يرجع الاول وبعدين الحكام يرجعوا. مش الحكام يرجعوا الاول؟ انسى الحكايه دي. الحكام الاول لو ان بلدا فيها كفر اصلي يبقى يدخل الاسلام بالحرب ويبتدي يفرض بقى زي ما حصل في التاريخ. انما الان بلدة كانت تنعم بالاسلام ان ربنا يديها الاسلام غير مش عايزاه. الكلام ده حاشا لله عز وجل. ما ظنكم برب العالمين؟ ده الكلام طبعا. يبقى لازم تغيير الشعب نفسه. لازم الناس نفسها هي اللي ترجع للدين مش حكام. الحكام بتيجي نمرة اتنين العلماء والامراء بحسب ما انت عليه. لو انت راجل كويس هيبقى يجي لك امراء وعلماء كويسين. لو انت راجل معرض هيجي لك بقى جزاء وايه وفقا. وقيضنا لهم قرناء فبينوا فزينوا لهم ما بين ايديهم وخلفهم. يا ما انا فصلنا الكلام ده فين؟ هنا على المنبر ده في دروسنا عن طلب العلم وفي غير ذلك. فالمهم ان الشريعه خطر. فانا عايز ارجعك انت للشريعه. ما عندناش حل غير كده. ما في حل غير هذا. ان كل مسلم عندما يختلف مع امرأته يسأل العالم المفتي الفقيه يقوله ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا كذا كذا. ما الحلال هنا ما الحرام هنا. عندما يبيع شقته ماذا افعل؟ هل هذه صورة من صور البيوع الحلال طيب عندما اشتري سيارة والبنك وبالتقسيط هل هذا حلال ام حرام؟ عندما لازم تسأل في كل شيء، فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما ايه شاجر بينهم ثم لا الآية، وده كفر مخرج عن الملة. 24 تفسير اتى بها شيخنا محمد عبد المقصود ليبين انه كفر ايه مخرج عن الملة. المدرسة بقى اللي فيها الارجاء اللي في الاردن تقول لك لا ده كفر دول كفر. يبقى ازاي الناس هترجع للاسلام ازاي لما يعني التهويل؟ ما هو دام بقى ما بقاش كفر مخرج وده الحق وده الموجود وده باجماع السلف، ده باجماع السلف. هقول لك بس تفسير الآية 24 تفسير لما باجماع السلف وبينا الكلام ده 100 100 هنا. خلي بالك علاقة الكلام ده بدرسنا الآن، وبأن الكلام ده شرحناه وقالوا ان احنا ومن اللي تفضل الامر بقى ها اللجنة الدائمة المباركة علماء اجلاء هتقول فيهم ايه بقى؟ ده نفس المدرسة دي يحترمون هؤلاء جدا. هفوجئوا بان المدرسة عمالة تسقط واحد منهم ورا الثاني ورا الثاني ورا الثالث، كل كتاب طلعوه الاخر وصفوهم بالارجاء انهم جماعة مرجئة وترويج لمذهب الارجاء ومفيش كلام بقى على كده خلاص. خلي بالك بدأت المعركة بين المدرسة دي وبين علي حسن والقوصي مش عارف سليم الهلالي خالد العنبري، بقت المعركة بين مين ومين بقى؟ مواجهة مين ومين؟ بين اللجنة الدائمة. بقتش بيننا احنا هنا بقى، مش احنا مكفراتية، ده اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة مكفراتية. خلي بالك بس معايا عشان علاقة الكلام ده بالدرس اللي انا بقوله الان بالنسبة للحكمات اللي موجود في التلمود. لما اللجنة دي ما تصدت لكل هؤلاء وبالبيان وبالشروح اخر حاجة في جعبتهم ايه؟ بيوزعوا ورقة الان. وزعونا ورقة الان. نشرب نقص وغير وغير وغير. ايه الورقة دي فيها ايه؟ فيها ان الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى واحد بيسأله بيقول له في ناس يقولون ويتهمون الشيخ الألبانية بأنه مرجئ. فالشيخ ابن عثيمين قال لهم من قال ذلك فهو لا يعرف الشيخ الألباني أو لا يعرف الإرجاء. ونحن مع الشيخ ابن عثيمين تماما في هذه المسألة. أي واحد يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء فهو فعلا لا يعرف الإرجاء ولا يعرف الشيخ الألباني. وده كلام واضح مش عايز إيه. فاللي بيقول بالهذا إنما خلي بالك نظام الحيدة. إيه الحيدة؟ الحيدة إن بناقشك في قضية. وليه ده غلبتني والحجه معاك؟ اروح مهاجمك فين بقى؟ في شخصك. هذه اسمها حيده. انا بتكلم على مساله معينه، تجيب لي شخص المتكلم ليه؟ خلينا بالحجه والدليل. يوم هو عايز اعوزته الحجه عزا والدليل وهزم وطلعت لجنه دائمه. يوم اخر حاجه عندهم ايه؟ يقول لك ان احنا جماعه بنقول الشيخ الالباني مرجع. هل نحن؟ طب فين الكلام اللي احنا قلناه ده؟ ثم خليك معايا. اللجنة الدائمة لم تخالفنا في شيء، فهي اللجنة الدائمة حكمهم كحكمنا؟ إذا كان الكلام ده متوجه لنا إن إحنا بنشتري الشيخ الألباني ونقول إنه مرجع، يبقى اللجنة الدائمة كذلك، هل تكون على اللجنة الدائمة كذلك؟ يبقى ينكشف المستور بقى. ثم الشيخ ابن عثيمين لا يخالفنا مثقال ذرة، لا في حكم تارك الصلاة، ولا في مسألة الشريعة هذه والتبديل هذه والإجماع والاستحياء العملي أنه لا يكون في مسألة تبديل الشرائع إلا بعد الاستحياء الإيه القلب. لا يخالفنا مثقال ذرة، لا هو اللجنة الدائمة في هذه القضايا. خلي بالك. يبقى الكلام ده إزاي أنت بتوجه الكلام ده لنا إحنا إزاي؟ ثم الشيخ الألباني نقول عمية عين المسألة، طرف في المسألة، راجع عليه الكلام المرجئة. طب وابن حزم لما راجع عليه الكلام الشيخ ابن صفوان في تأويل الصفات ما اتهمتهوش ليه؟ ما هو امام عظيم. يبقى ده معناه انه قال ان ابن حزم كالجهم بن صفوان وهو امام عظيم له قدره عند الامه. الناس دي مساله وقع فيه هم احسن من عمر بن الخطاب في ايه الكلاله؟ لما تقول ان يفهمها وان الرسول قال له تكفيك ايه الصيف. لما تقول ان يفهمها فوصى ابنته حفصه رضي الله عنه ان تسال النبي عليه الصلاه والسلام، فسالت النبي عليه الصلاه والسلام عن ايه الكلال فقال ابوك سالك عنها او امرك بهذا؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ما ارى اباك يفهمها. لانه يكفي قلت له تكفي اية الصيف فما ارى اباك يفهم مش هيفهمها. فقال عمر فعلمت اني لن افهمها فريحت نفسي خلاص. ومات بغير ان افهم. هي كده. في حد احسن من المحدث الملهم؟ ايه يعني من الشيخ الالباني يتصرف في مسألة فيها ايه دي؟ انما شوف الحيدة بقى راحوا خارجين من الموضوع بعد اللجنة الدائمة تصدق ورايحين لمين؟ للشخص. فعايزين ينسفونا نفسا يوم يتهمون ان احنا الشيخ الالباني هو امام عظيم وندين له بالفضل العظيم وجعله الله الايادي البيضاء والفضل الطويل العريض على هذه الامه الى يوم الدين منذ ايه؟ صنف كتبه هذه. هو الذي عرفنا بالصلاه حتى الصلاه شكلها نصلي ازاي؟ ازاي؟ وتحضير الساجد، انا عن نفسي واحد من اللي تربى على دي الرساله ودخلت الدين ازاي بس، انما هو القول كده يروح سايب الموضوع وداخل فين؟ في الاشخاص. دي بتسمى حي، ده يروح سايب القصه ويدخل في الاشخاص. اهو ده اصل فعل مين بقى؟ فعل اليهود. انا بكلمك في المساله، ما تكلمني في المساله دي، انا بكلمك الادله ايه بصفت، ما ترد عينه على اللجنه الدائمه، انما على طول عشان تنسف يقول لك شوف يا عم بيتهموا الشيخ الالباني بالارجاء، فلا حول ولا قوه الا بالله. دي طريقه مين؟ اليهود اصلا بتسمى عندنا انها ايه؟ حي. يقول لك ان تعاليم الحاخاميين لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بامر الله. عشان ما تقوليش بقى نص مش نص، خد من الاخر. ادي اليهود. طيب وبعدين للحاخ، وجم بقى على بتوع النصارى في بتاع مارتن لوثر في انجلترا بالذات، وقالوا بقى مش من حق اي واحد يفهم التوراة لوحده. امال ايه؟ قال لك لازم تفهم من مين. ها؟ ما انتوا مش مصحصحين معايا، ده العكس هو اللي اتقال. قالوا انتوا تروحوا للقساويسه ليه؟ ما تقرا التوراة العهد القديم وفهمه لوحدك عشان ياخذ ايه؟ لان اول التوراة العهد القديم كلها ايه؟ بشارات ونبوءات عن مين؟ عن بني اسرائيل بقى والعلو بقى، وان الملك بتاعهم والهيكل الثالث والكلام ده. خلي بالك بقى، انتم بالنسبه لكم انتم لا يجوز، لازم تروح لمين؟ للحاخام، وكلامه هو خلاص هو الوحي. حتى لو ان الله قال لك كذا كان الله لم يقل شيء. انما جمع النصارى واستعمروهم وقالوا لهم ايه؟ قالوا لا، فانت المفروض عندك مخ وعندك دماغ وعندك تحكوش عليه، يعني اعمل ايه؟ اقرا العهد القديم لوحدك واستكمل القساويسه دول. ما هو ده البروتستانت، البروتستانت نشر ازاي؟ ما هي كده، ما عشان دي وعداوه رهيبه جدا بين الارثوذكس وبين البروتستانت. يعني مش وقتنا الان، بس بيدي لك بس امثله من التلمود ان تعليم الحاخاميين لا يمكن ايه؟ نقضها ولا تغيرها ولو بامر الله. اثنين، للحاخاميين السياده على الله وعليه اجراء ما يرغبون فيه. كلام ده في التلمود. طيب ثلاث، وانه تعالى عما يقولون يقضي 3 ساعات من النهار يلعب مع اللفيات ملك الاسماك. ما نوع من الاسماك يعني؟ الا انه يجب الانتباه الى ان لعب الله مع اللفيات قد مضى بعد تدمير هيكل اورشليم، ما عادش بيلعب، فرجعوا الهيكل ده عشان يلعب ثاني. الكلام ده عليه في التلمود. حاشا لله عز وجل، تعالى الملك عما يقولون علوا كبيرا. اللهم إنا نسألك بذلك أن تدمر عليهم تدميرا شديدا. اللهم أخرجنا من هذا الذل، واجعل لنا قوة نلقى بها هؤلاء الخنازير. ومن ذلك الوقت لم يعد لله جلد، وهم يقولوا كده، على اللعب والرقص كما كان يصنع في الأزمان الثالثة. وأول رقصة رقصها الرب حاشا لله كانت مع حواء بعد أن برجها وزينها وسرح شعرها بنفسه. كان ده في التلمود. ادي النفسيه اليهوديه. انت لسه ما عادش حاجه، انا الوقت قرب يخلص اهو، ما عرفتش حاجه. انا بقول لك هعمل ايه؟ انت مطالب بالعلم وتطلب العلم. اما بعد تدمير الهيكل فانه لم ينقطع عن البكاء، ربنا عندهم بيبكي عن البكاء والنحيف. ويقضي 3/4 الليل منكمشا على ذاته مالئا الدنيا زئيرا على الله. الكلام ده كله ثم يصرخ الويل لي لاني تركت بيتي ينهب وهيكلي يحرق. يعني زي ضرب ربنا ازاي تسيب الهيكل يتخرب وهيكلي يحرق واولادي يتشتتون. طبعا المراجع كلها موجوده هنا، بس انت خد الكلام والمده فيه قد كده مليار مره. وبعدين كان اليهودي احب الى الله من الملائكه، عندهم كده بتموت، فالذي يصع اليهودي كمن يصع العزه الالهيه، واخد بالك؟ طيب وايه كمان؟ يقول لك والشعب المختار وحده يستحق الحياه الابديه. الحياه الابديه؟ اما الشعوب الباقيه فمماثله للحمير. الكلام ده نصوص موجودة فين؟ في التلمود بتاعه. وعلى هذا النمط السافل يمضي التلمود في استباحة الأعراض والدماء والأموال وتقرير الفواحش وأكل الربا والسرقة والغش والخداع ونقض العهود والمواثيق والغدر والتلاعب بأغلظ الأيمان ما دام الخصم أمميا غير يهودي. ولا تعليق لنا للشيخ فتح الله السعيد يقول على هذا الإفك المبين إلا أن نقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. وتعاليت ربنا عما كل مجرمون علوا كبيرا. وما كنا نتكلم بهذا او ننقل منه حرفا لولا اننا في معركة وجود ومصير مع هؤلاء العتاة الملحدين حتى تستبين المسلمين نوعية عدوهم وخطره او خطره الداهم على عقائد الحق واخلاق الوحي وشرائع الله عز وجل. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني شوف يعلق ايضا فيقول فجميع الكنائس النصرانية تعلم جيدا موقف التلمود من عيسى وامه ومن كل ما يمت الى النصارى بصلة. ما واقفين معهم ليه؟ اهو استحمروهم حيث يعتبر من من من من منذ اناجيل بولس. يعني مش من الان بس منذ اناجيل بولس حيث يعتبرهم التلمود اعدى الاعداء اعدى الاعداء. واخد بالك راجع كتاب مثلا صفحة التلمود للأبي برانايت برانايت صفحة 55 وبعدها الأب اللي هو عندهم في النصارى والكتاب كله تلخيص دقيق لموقف التلمود من النصرانيين. لو عايز اسمه كتاب فتح اليهود وهم يضمره اليهود من عداوة فاحشة لأهلها. خلي بالك ومن ذلك ما جاء فيه يسوع الناصري التلمود ده موجود في لجات الجحيم بين القار والنار وامه مريم اتت به من العسكري بندارا سفاحا زي ما قالوا يا اخت ايه هارون والكنائس النصرانية بمثابة قاذورات. كان ده في التلمود عندهم ولو في معهم ليه عداوة للاسلام. ساعة الاسلام ما يظهر كله يقف في خندق واحد واخد بالك بمثابة قاذورات واساقفتها اشبه بالكلاب النابحة. اه ده كلام يعني يعني حاجة صعبة انه موجود عندها موجود في التلمود والنصارى عارفين والكلام من واحد من البابوات بتوعهم. طيب وقتل المسيح من الامور المأمور به ومن الواجب دينا ان يلعن اليهودي 3 مرات رؤساء المذهب النصراني رؤساء المذهب الايه النصراني. ولك راجع كتاب الكنز المرصود من صفحة 21-22 مع الطرق اليسير لتصريح العبارات. ورغم هذا تآمر كثير منهم مع اليهود ضد الإسلام وأهله بل إن الأمم النصرانية هي التي مكنت اليهود في أرضنا. احنا قلنا انجلترا ومين وأمريكا البريطانية ولا تزال تمدهم بكل عناصر القوة. لما حاولت الدول العربية والإسلامية أنهم يطلعوا إدانة حتى لإسرائيل مين اللي وقف ضدهم؟ أمريكا وانجلترا أساس واخد بالك وراء السلام اللي أحاط البلاد الإسلامية العربية بالقوة وجاب الفلوس من إيه؟ من المسلمين فلوس المسلمين بدل ما السعودية تعمل جيش واخد بالك وتعمل قوات عسكرية شاطرين في الكلام ده عايزين يستعملها زي عبيد زي ما اليهود عايزين يستعملها عبيد. هقول لك لا حول ولا قوة الا بالله شوف العمرة ولا حج محتاج انه ايه يقبل الايادي عشان يسمحوا له بزيارة بيت الله الحرام ده لا مبين جدا. فين اموال السعودية راحت فين اموالهم فين اموال المسلمين في النهاية راحت فين لامريكا واليهود فالله المستعان. وحتى يعني لو فيها حكم انزل الله شكرا بقول لك الاشتراع مغيبة من الارض الا ما رحم الله عز وجل الاحتياط بس بعضها يعني تقول الشراع مطبقة في السعودية. طب في اول حاجة في الشارع اعداد القوة فين اعداد القوة بيننا في وجهة نظري ان السعودية محتلة وامريكا محتلة فتقول لي زود دولار على البرميل زود يا عم انت مش نا انت انا مش دريان انت هتنقصنا انت مش عارف ان هم ده محتلة تقريبا مش بس لا ده في نفس البر والقوات اللي جوه انما في البحار والمحيطات. وطبعا ولو مواجهة اسلامية فعلا ما كانش يبقى الكلام ده ابدا ادخلوا عليهم الباب فإذا ذكرتوه فانكم غالبون. ودائما انا احتج بالموقف حربنا احنا الغلابة المساكين نفسه وكنا ايام فقراء ويعني اي واحد كان في الجيش كان عارف الفقر ازاي والاكل ازاي وحتى الضابط يبقى ضابط في الجبهة بينزل ياخد اجازة ازاي ويركب مواصلات ازاي كنا عارفين عايشين ازاي. ومع ذلك لعودت بعض الضباط والجنود الى الاسلام وللصدق في التكبير وكله عايز يحارب اليهود ربنا ادانا ايه حاجه كده بفضل الله وكانت شبه معجزه وكانت امريكا عايشه برضه ولها قوات نوويه وكل حاجه. يعني لازم التوكل على الله ده لازم يذكر مش مساله تقعد نحسبها بقى نحسبها بس نعود الى الله ونعم المواجهه الاسلاميه ونبتدي نشتغل هتلاقي ربنا وفق خطوه بخطوه مرحله بعد مرحله. انما انا يعني والله تعالى اعلى واعلم قد يترجح يعني الانتقام بموجب السنن الربانيه الانتقام من المسلمين هؤلاء بموجب السنة الربانية، لأن الآية تقول إيه؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه إيه شيئا. ورغم هذا يتآمر كثير منهم مع اليهود ضد الإسلام، وقالت بل إن الأمم النصرانية هي التي مكنت اليهود في أرضنا ولا تزال تمدهم بكل عناصر القوة. فهل سبب ذلك ما يقوله اليهود أنفسهم من أنهم اجتاحوا هذه الهياكل الخربة وامتطوا ظهور الحمير من أتباع يسوع؟ وإلا فكيف نفسر هذا الموقف مع القدح الأشنع فيهم خلال التلمود كله في النصارى؟ إما ليس له نظير في ضراوة الحقد والبغضاء، في ضراعة الحقد والبغضاء. يعني في الموقف ده تلاقي مثلا في التلفزيون بعض الندوات بغض النظر عن الحق فيها والباطل، قاعد مثلا علماء مع قادة النصارى ومسألة كانهم يد واحدة امام من اليهود. طب ما هو ده ماشي، بس يعني انما بيقال كلمات فظيعة جدا. لكن هل النصارى لا يعرفون اليهود؟ يعني قائد النصارى في مصر لا يذهب الى القدس ولا يعترف بهؤلاء ابدا ويكون لهم كل عداوه. يعني المسألة دي حتى معروفه، يعني مش مجرد كده يقعد دول مع دول يبقى المساله مشت. وهل آن لهم ان يقارنوا هذا الحقد الاسود بالحقائق المشرقه التي قرأها القران العظيم عن عيسى عليه السلام وامه الصديقه الطاهره التي احقنت فرجها وكانت من القانتين؟ ويا لها من مقارنه بينت النتائج والدلائل، ثم يا لها من مفارقه في المواقع والمواقف. طيب هنشوف بقى التلمود بقى فين في الكتاب الثاني ده اللي هو العقيده اليهوديه، لانه اكثر تفصيلا صفحه 185 جايب حاجات ايه يعني يشيب لها الولدان. يعني يقول هيكلم الاول شيء عن التلمود. يعد التلمود اهم مصادر العقيده والفكر اليهودي، بل اننا نستطيع ان نقول ان اليهود اليوم لا مصدر لهم في العقيده والفكر والشريعه والسلوك الا التلمود. صح. ولذلك نلاحظ ان اليهودي اليوم هو صورته طبق الاصل لتعاليم التلمود في كل شيء لا ينحرف عنه. ايوه نعم، بل ان اليهود اليوم لا يرفعون درجه التلمود الى ما فوق درجه التوراه بمراحل ايه كثيره. وهذا ما سوف نلاحظه من خلال هذا الفصل الذي سنعرض فيه ما بحث اتيه. اولا تعريف التلمود وتاريخه، تعريف التلمود ايه والتلمود وتاريخه ايه. ثانيا ومكانته عند اليهود مع التعليق على قراءاتهم. ثالثا اهم محتويات هذا التلمود. خلي بالك احنا هنتكلم عن ايه بقى، هنتكلم عن اخلاق اليهود في التلمود. خلي بالك هو طبعا التلمود له مكانه كما سمعت عند اليهود، وانه ارقى من كلام الله وانه وانه وانه، لما العظيم بس ايه يعني هنا برضو بيتكلم عن اسباب تأليف اليهود لكتاب التلمود واسباب وجد ليه الكلام ده. انا هتقول ده السبب ايه؟ النفسية اليهودية، هي نفسية كده فعايزين كلام يبقى كأنه دين عشان يفرضوا الكلام ده كأنه دين على أبنائهم جينا بعد جين إلى يوم الدين، هم عايزين كده. فهنا وجهة النظر بقى للمصنف يقول خد بالك، يبدو الباحث المتبصر والمتفحصي أن هناك أسبابا دعت إلى تأليف كتاب التلمود ووجوده، منها الطبيعة اليهودية المنحرفة التي أبت أن تنصاع لأمر الله، ماشي زي ما قلنا، أو تستقيم على تعاليمه، فقد ترك لهم موسى توراة واضحة المعالم بينت الأوامر والنواهي، ولكنهم تناولوها بالتحريف والتغيير على حسب أهوائهم وشهواتهم، ولم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يضعوا لهم كتابا آخر يصوغونه بأيديهم على حسب أهوائهم وأغراضهم. وهنا يدعي رجال الدين اليهودي ان موسى ترك لهم كتابا شفهيا هو التلمود بجوار الكتاب المشهور وهو التوراة. اثنين، الصراعات الطويلة بسبب تأليف الكلام التلمود يعني بين اليهود وبين غريب من البشر، والصراعات التي احدثت بين اليهود انفسهم جعلتهم يضعون لانفسهم حلولا جديدة، لان حلول التوراة لم تعجبهم، ومن هنا اخترعوا التلمود وألفوه على حسب ظروفهم وأهوائهم، ووضعوا فيه كل ما يناسبهم من حلول لمشاكلهم. إذا ليس التلمود كتابا سماويا كما يدعى اليهود، وإنما هو خطة سياسية وضعها اليهود لتحقيق أحلامهم وأطماعهم. هذه الأطماع التي لم يجد لها مؤيدا من التوراة المنزلة من السماء الأصلية يعني، فحرفوها وتركوها وراء ظهورهم. إذا حرفوها وما سكتوش رموها برضو وراء ظهورهم، وسار وراء التلمود الذي رفعوه فوق التوراة بدرجات كثيرة. خلي بالك هنا حكينا عن محتويات التلمود وعن مكانة اليهود ومكانة غيرهم في التلمود، وحيبين عن بعض صفاتهم، وفضل 10 دقائق تقريبا، فانا هختصر بس. ايه اسئلة؟ اسئلة عن ايه؟ قلت بس اسمع عن هنا، فيش اسئلة. بس اسمع، انت سمعته ده احفظه كويس، واستعد يعني انك تتلقى الكلام ده وتحفظه وتبلغه اذا كنت اذا اردت ان تعمل شيئا لله في القضية دي. يعني احنا المظاهرات والمسيرات انا ببقى مبسوط جدا ان لسه الناس فيها ايه، يعني حتى جماعة الفنانين اللي بيصلوا ولا اي حاجة وجاي عريانة ومع ذلك متحمسة جدا. طب خير كبير قوي، يمكن يبقى والله العظيم يمكن يبقى وسيلة للتوبة، يمكن يبقى وسيلة للعودة. يعني حتى ما نلاقي غضب ودموع في العين وبتاع، واحد منهم عايز يقول لك انا اخذ قف اسمه ادم ده اسمه ايه، عايز اخذ قف من عند هرم فيها حجارة، سمعته بنفسه فيها حجارة، واروح هناك اموت مع العيال دي. يعني ده شعور كويس جدا ان الامة ترجح، المسجد الاقصى يكون سبب في ايه، في البعث ده وما ينامش. انما طبعا ده انا مش هختار، لان الشعب امامك وبره على المقاهي وعلى المتسكلات بالسرعة المخدرات وعلى وعلى وعلى، وانما هي تجمعات مدارس وجاي، يعني ما تغطرش يعني. الواحد بس ساعات بيعشم نفسه كده ان في بادرة خير، انما انا مش شايف غير الاطفال. لكن لعل الله سبحانه وتعالى برحمته يعني يخلف ظن ويمن على الامة باعتبار ان دي توبة، يعتبر دي توبة. لما نلاقي ان واحدة فنانة جاية تقول مثلا، تقول ازاي وتتكلم كلام ايه، واحد مثلا بيمتص الغاز زي مصطفى بكر الكلمات اشد ما احنا بنقولها 10 مرات، واحد يفتح كده يقوم يتفرج على كلام يقول لا لا ايه ده تمثيل، لا اقول لك ده تمثيل، لا مفيش تمثيل ده كلام. اقول طيب يمكن ربنا يرضى عن الناس، يعني ما هو في سنن ربانيه انا بعرف جزء منها بس، انما السنن الربانيه ككل لا يعلمه الا الله عز وجل. فالرحمه رحمه ربنا واسعه، فلعل الله سبحانه وتعالى ان يتوب على الامه بالايه؟ بالغضب اللي هي لله عز وجل. هناخد بس انما مساله المظاهرات والمسيرات والكلام ده انا بفرح لها جدا لتعبير في العالم الاسلامي كويس لسه صحيح لسه في اسلام، انما انا هنا هنطلع لها المظاهرة وده الواحد استكشف من نفسه حتى المظاهرة والمسيرة، لا عايزين نشتغل عايزين نعرف الكلام ده وننشره. يتعمل ايه المظاهرة والمسيرة؟ هيتاخد من الصبح لو سمح بالذات لكل المظاهرات الا المسجد ده، لو طلع منه مظاهرة في الموقع ده. ده انا بقول لك اولا يعني انت فكر مظاهرة مظاهرة، ثم حتى لو سمح مظاهرة طب ايه يعني يمشي في الشارع يعني؟ تروح فضل ربع القرآن احسن ولا يمشي في الشارع؟ طب صح الناس الكلام ده بالحق ده، عرف الناس احنا مين اليهود دول واحنا بنتعامل ازاي، شيل القضية احملها زي ما الابطال شايلينها، مش مجرد ايه واحد يقول انا رحت لايه جامع الازهر ليه، يقول لي ايه ريحت شوية فضيت ايه فرح ده يا ولا هو كده حرر القدس. لا تحرير القدس بالطريقة دي بالاعتقاد انك بتحاربهم على عقيدة القوم ايه وعقيدتنا احنا ايه، زي ما انا ماشي كده بس احنا كام واحد. والمسألة على الجمهور، موسى كان في التيه ولا لا عليه السلام؟ مش كان في التيه؟ ها؟ ولا ما كانش في التيه معاهم سابهم يعني؟ طيب يعني تعب التعب ده كله بسبب مين؟ الجمهرة المجرمة دي قاعدة خلي بالك، الجمهرة المجرمة هي السبب في كده. فالجمهرة في العالم الإسلامي مجرمة معروضة عن الإسلام مش عايزة الإسلام. الجمهرة بتصدق التلفزيون اللي بيقول عننا ان احنا مكفرطية او احنا ارهاب او اصوليين، الجمهرة من الشعب بتصدق فينا الكلام ده، سماعين الكذب اكلين للسحت. طب نعمل ايه؟ تقصير منا اساسا. طب نعمل الشغل، مش تقول مظاهرات ومسيرات، تعرف الناس تعلم وعرف وانشر ليه المعلومة تتكلم. فهنقول لك حاجات سريعة كده باقتضافات لان خلاص ما بقيش غير 5 دقائق تقريبا. هيعرض مثلا ايه السرقة، خلي بالك هو اول بيقول لك يضع التلمود مجموعه من الاسس والمبادئ لتعامل اليهود مع غيرهم من الناس تتفق مع عقيدتهم السابقة. وملخص هذه الأسس الموجودة في التلمود يعني هو استخدام كل ما ليس بأخلاقي في التعامل مع غير اليهود. استخدام إيه؟ كل ما ليس إيه؟ بأخلاقي في التعامل مع غير اليهود كالسرقة والسلب يعني معاك أنت إسرائك والسلب والنهب والاغتيال ويقتلك ويقتل وعدم فين الدكتور المشد الخبير بالبتاع الطاقة الذرية فين الأبطال دول فين قتل على طول ما عندهمش وقت يباعوه مراقبين السفارة بتاعتهم باب الإسلامية شغالة في التجسس الرهيب الرعيب عارفين أي بادرة أي واحد خطر خلص وعارفين يخلصوا إزاي عادي جدا عندهم يعني المسائل والجريمة عندهم سهل جدا يرتكبوه للتطبيع هذا الملعون فلا حول ولا قوة إلا بالله كالسرقة والسلب والنهب والاغتيال وعدم رد الأمانات والودائع والربا الفاحش الذي يستنفذ أموال الناس والقتل كمان وسفك الدماء والظلم وخلف الوعد والعهد والزور والبهتان وغير ذلك من المبادئ اللا أخلاقية وأنا نريد أن نحصي المبادئ والأسس اللا أخلاقية التي وضعها التلمود لتعامل اليهود مع غيرهم وإنما نريد فقط أن نشير إلى نماذج من أخطر هذه الأسس وهذا ما سوف نعرض له الآن بادئين بالسرقة خلي بالك التلمود حيقول إيه في السرقة بقى هيخليهم حرامية إزاي مع غير اليهود أنت طبعا مثالك إن اليهود راجل إيه نظيف وراجل غني وراجل مش محتاج وراجل إيه لارج يا سلام بقى لما نسافر ونتعامل مع اليهود وجيت بضاعة اليهودية بقى والبلية تلعب ده انت البلية هتلعب معاك في جهنم لعب ايه السرقة يعتقد اليهود ان السرقة محرمة فيما بينهم فقط السرقة محرمة ايه من اليهود بس ولكن سرقة غير اليهودي مباح ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل طيب يقول حكامات اليهود ان الله سلط اليهود على اموال باقي الامم ودمائهم ان الله ايه سلط اليهود على اموال باقي الامم ودمائهم واشرح التلمود هذه المبادئ فيقول اسمع بقى كلام التلمود ايه بقولك اذا سرق اولاد نوح اي غير اليهود يعني شيئا ولو كانت قيمته تافهة جدا حتى لو سرق ابرة فانهم يستحقون الموت لانهم قد خالفوا الوصايا التي اوصاهم الله به ابونا وصاهم بس جوز واما اليهود فمصرح لهم بان يسرقوا الاممي لانه جاء في الوصايا لا تسرق مال القريب خلي بالك وفسر علماء التلمود هذه وصيه بقولهم اللي هو انت عارف بقى التلمود اللي هو المشناه وايه ها وله كام شرحين ومع ذلك له شروح ثاني يقول لك برضو ايه ما تخش في التلمود مباشره من العلماء بتاعه بقولهم ان الامميه ليس بقريب مش عشان ساكن قريب منك يبقى قريب منك وإن موسى لم يكتب في الوصية لا تسرق مال الأممي أو الأمي فسلب ماله لا يكون مخالفا للوصايا شايف الكلام ماشي ازاي تحريف للتوراة وبعدين تأليف للتلمود وشروح مزورة متاعة وبعدين برضو مش عاجبهم راجع يفصل النص الايه التلمودي كمان قولهم لا لا لا لا لا لا لا غير اليهودي الأممي ده مش قريب أبدا وما قالكش ما نسقش مال الأمي أو الأممي ويحاول حكامات اليهود أن يضربوا لهم الأخلاق العملية في السرقة فقد جاء في التلمود إن الرابي صموئيل أحد الحكامات الكبار كان من رأيه أن سرقة الأجانب مباحة وقد اشترى هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب ظنها الأجنبي نحاسا ودفع ثمنها 4 دراهم فقط هو ثمن بخس وفي نفس الوقت سرق درهما ايضا من البائع واشترى الرابي كهانة 120 برميلا من النبيذ ولم يسعى النبي الا ثمن 100 برميل منها فقط وباع احد الحاخامات شجرا كده في التلمود خلي بالك شجرا معدا للكف ثم نادى خادمه وامره بان يكسر بعضه ويسرقه لان المشتري وان كان يعلم عدد القطع الا انه يجهل حجم كل قطعة منها وهكذا يعدد التلمود الأمثلة العملية التي قام فيها الحاخامات بالسرقة من غير اليهود حتى يكونوا مثلا يحتذى ولكن الحاخام الفلاني سرق المسلمين ازاي الحاخام الفلاني سرق النصارى ازاي الحاخام الفلاني سرق المجوس ازاي الحاخام الفلاني سرق العلمانيين ازاي عشان ايه تبقى جريء في سرقة الجماعة دول واخد بالك حتى يكونوا مثلا يحتذى وهم يعتقدون انهم لا يسرقون وإنما يستردون حقهم لأن الدنيا في نظرهم ملك لهم إيه وحدهم طب الغش والنفاق كصفة تانية كما جاء في التلمود يسمح التلمود بالغش والنفاق بين اليهودي واليهودي، لا بين اليهودي وايه وغير اليهودي، فيقول يسمح بغش الأممين واخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، ولكن اذا بعت واشتريت من اخيك اليهودي شيئا فلا تخدعه ولا تغشه. وقال الحاقام روش عليه لعائن الله مصرحا لليهودي بان يغش مفتش الجمرك الخارج عن الديانة اليهودية. طبعا مفتش الجمرك ده الجمارك دي في الاسلام ايه محرمة، ده مكوس وكلام من ده محرمة، ما بيتكلم عن اليهود الله يلعنهم. بان يغش مفتش الجمرك الخارج عن الديانة اليهودية ويحلف له يمينا كاذبة على شرط ان ينجح فيما لفقه من الاكاذيب. يقول لك مش هنخليه لك حرام بس تبقى ولد، ما جبتكش ولاده تضحك عليهم تمام، فكان يردونها. ويصل الغش باليهود الى درجة انه اذا جاء اجنبي واسرائيلي في قضية امام قاض يهودي فعلى القاضي اليهودي ان يستعمل كل اساليب الغش والخداع في سبيل حكم لصالح اليهودي. وخد بالك يقول التلمود، طبعا انت لو تعرف بقى الماسونية والروتري واللايونز يا الله بيشتغل ازاي حتى على القضاء من هنا، وابص محمد وكل حاجة، بس يديله نساء بيديله فلوس بيديله سلطة بيوصوا غيره وغيره وغيره شبكة افعى بحيث ايه يبين له بس كريم معين كده خلاص يبقى ضامن اليهودي عشان ده بيشتغل لحساب اليهود او ما شابه. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقول التلمود اذا جاء اجنبي واسرائيل امامك بدعوة وامكنك ان تجعل الاسرائيلية رابحا فافعل. وقول الاجنبي هكذا تقضي شريعتنا، هي كده ليه هي كده خلاص. اذا حدث هذا في مدينة يحكمها اليهودي واذا امكنك ذلك وقفا لشريعة اجنبي فاجعل اسرائيلية رابحا وقول اجنبي هكذا تقضي شريعتك، ده لو انت قاضي يعني ولشريعتك بتقول كده. فاذا لم تتمكن في كلا الحالين بان كان اليهود لا يحكمون البلد والشريعة الاجنبية لا تعطي الحق اليهودي فاستعمل الغش والخداع.